المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين، وهذا النوع هو زبدة رسالة الله لرسله، فإن كل نبي يبعثه الله تعالى يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله وأمرهم به على ألسنة رسله وشرع الجهاد لإقامته وجعل الثواب في الدنيا والآخرة لمن قام به والعقاب في الدنيا والآخرة لمن تركه، وبه الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاء، وعلى العبد أن يبذل جهده في معرفته وتحقيقه من كل وجه، فيعرف حده وتفسيره، ويعرف حكمه ومرتبته، ويعرف آثاره ومقتضياته، ويعرف شواهده وأدلته وبراهينه وحججه التي تؤيده وتنميه وتقويه، ويعرف شروطه ومكملاته، ويعرف نواقضه ومفسداته، لأنه الأصل الأصيل الذي لا تصح الأصول إلا به، فكيف بالفروع؟ فأما حده وتفسيره وأركانه ومكملاته فقد ذكرها المصنف في ضمن قوله هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد والركنين للبنيان. فحده أن يعلم العبد أن الله هو المألوه المعبود على الحقيقة، فيفرده بأنواع العبادة كلها الظاهرة والباطنة، يعني أنه يقوم بالإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من الأعمال الظاهرة، وبالإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والتزام القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله، وبالإحسان كالقيام بحقائق العلم والإيمان والأعمال الصالحة وهي روحها ولبها المقصود منها، فيقوم بذلك كله خالصا لوجه الله تعالى متابعا فيه سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان الركنان الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ركنان، وإن شئت قلت شرطان لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عبادة خلت منهما أو من أحدهما فهي باطلة غير معتد بها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحقيقة هذا التوحيد أنه يسمى توحيد الإلهية. بالنسبة إلى وصف الله المقتضي لأن يكون هو المحبوب المألوه المعظم المعبود وحده، ويسمى توحيد العبادة بالنسبة إلى وصف العبد الذي هو إخلاص جميع أنواع العبادة التي شرعها الله ورسوله لله تعالى. فالإلهية وصف الله تعالى، والعبودية وصف العبد، ولهذا جمع الله بين الأمرين في قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وفي قوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وقول الرسل لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا علمنا أن هذا حده وتفسيره، فمن المعلوم أن الداخلين في هذا الاسم متفاوتون تفاوتا عظيما، وأنه بحسب قيام العبد بالإسلام والإيمان والإحسان والأعمال الصالحة علما وعملا وحالا، تكون مرتبة العبد في التوحيد وكماله فيه، والأجر والثواب في الدنيا والآخرة على هذا الأصل. بل كل خير في الدنيا والآخرة فإنه من آثار التوحيد وثمراته، كما أنه كل شر في الدنيا والآخرة فمن آثار ترك التوحيد. ثم فسر المؤلف الإخلاص والمتابعة فقال: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. يعني أن الإخلاص حقيقة أن يوحد العبد مراده ومقصوده، فتكون نيته وإرادته متعلقة بالله وحده لا شريك له، فلا يكون لهذا المراد مزاحم يزاحمه من الأغراض النفسية، بل يكون وصف العبد الإخلاص لله على الدوام، ويقوم بما يقوم به من الأعمال مستحضرا لهذا المعنى الشريف، خاليا من الرياء والمقاصد المخالفة لهذا المقصود. وبهذا يكون العمل صالحا مقبولا مثمرا للثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ففاوت بين العملين، وصورتهما واحدة بحسب تفاوت النية والمقصود. وكذلك لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الدوام في كل فرد من أفراد العبودية على أن يقصد به وجه الله وحده لا شريك له، ويجتهد في دفع الخواطر المنافية لذلك، ليكون الإخلاص له وصفا وخلقا، وهو روح التوحيد والأعمال الصالحة، وتمام ذلك أن يراعي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله الظاهرة والخفية، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فينفي الإلهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده، ويتحقق بمعناها، ويصدق الرسول في خبره ويطيعه في أمره. ثم ذكر نموذجا من الأدلة الدالة على التوحيد والعبادة فقال: إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. يعني إذا كنت مقرا بأن ربك واحد فهو الخالق الرازق المربي لك ولسائر المخلوقات، فخصه بالتوحيد والأعمال الصالحة. فإذا علمت أنه الذي أنشأك وحده من غير مشارك له ولا معاون، فكذلك اعبده وحده لا تعبد غيره ممن لم يكن كذلك. وهذا الدليل، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على صحة توحيد العبادة، كثيرا ما يذكره الله في كتابه، ويستدل على المشركين الذين ينكرون توحيد الألوهية، فيلزمهم بأقوالهم توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إلى غير ذلك من الآيات. وهذا دليل واضح جدا ينتقل الذهن منه إلى المدلول بأول وهلة،